لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قدم المرة اللي فاتت تكلمنا عن بداية ظهور الحكم الوضعي أو ظهور مسألة أو شفت الحكم الوضعي في بلاد المسلمين، وقلنا إن هو كان الظهور له في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمثل في فعل اليهود وفي فعل النصارى. قلنا بعد كده هو حصل لأول مرة في بلاد المسلمين مسألة سن قوانين وضعية بدلا من الشريعة الإسلامية، ده كان في زمان التتار. وذكرنا ازاي بدأ بقى في العصر الحديث عن طريق الغزو، عن طريق الغزو الفكري والغزو العسكري، ووقفنا عند بداية دخول مسألة إجازة أو عدم التكفير، نفي كفر المحكم للقانون الوضعي في الصحوة الإسلامية. البداية كانت بداية مسألة التحكيم أو مسألة القانون الوضعي، كانت بدايتها في مصر هنا، وكانت بادئة بالعكس، كانت بادئة بغلو في مسألة الحكم. فكان الأستاذ سيد قطب رحمه الله زي ما ذكرنا قبل كده في مسائل إيمان الكفر، كان فسر القرآن، وكان بيركز دايما في التفسير على إن حقيقة الإسلام هو التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى، وإن من لم يرضى بحكم الله فهذا ليس من أهل الإسلام، والمجتمعات التي لا بالحكم غير ما أنزل الله ليست مجتمعات مسلمة، مجتمعات ساكتة فضلا عن الراضية أو المقرة بالحكم بغير ما أنزل الله، دي مجتمعات جاهلية. ديت مجتمعات جاهلية إلى حد ما، حتى قلنا الأستاذ القدر رحمه الله فسر لا إله إلا الله بمعنى لا حكم أو لا حكم إلا لله، لا حكم إلا الله أو لا حكم إلا بالله. بعدي أو معاصر له كان الأستاذ أبو الأعلى المودودي، ألف كتاب اسمه المصطلحات الأربعة، واعتبر أن المصطلحات الأربعة دي هي المفاتيح اللي كانت العرب تفهمها من قول لا إله إلا الله. كان من ضمنها الحكم، العرب تفهم إذا قيل له قل لا إله إلا الله فمعناها أنه يقر أنه لا رب إلا الله، لا إله إلا الله، لا حكم إلا الله. فديت إيه، كان هو كتاب اسمه المصطلحات الأربعة في القرآن. الكتابين دول كانوا أصل في بداية حصول تطرف في مسألة الحكم، وجعل الحكم غير ما أنزل الله كله من باب الكفر الأكبر، جعل الحكم غير ما أنزل الله كله من باب الكفر الأكبر، سواء كان على سبيل الرشوة أو على سبيل التأويل أو على سبيل الجهل، أو سواء بقى إن كان قانون يلزم الناس، قانون يشرع ويلزم الناس بغير شريعة الله سبحانه وتعالى. نشأ عن فكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله مجموعة من الطيارات، اتكلمنا عنها أمس. كان أشهر طيارين يعني كانوا لهم كلام في مسألة الحاكمية، كان الطيار القطبي، وده يعني إيه تدرجت الأقوال بتاعته. فالحد الأعلى بتاعه أو الدرجة الأولانية بتاعته يعني كان جماعة التوقف والتبين، ودول جعلوا إن الإسلام ليه حد تفصيلي، الحد التفصيلي دوت هو الولاية والحكم والنصر، فجعلوا إن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ده ركن من أركان الدين. إيه رأيكم في الكلام ده؟ جعل الحكم بما أنزل الله ده ركن من أركان الدين، زواله يدل على زوال الدين، مع طبعا ايه رأيك في الكلام ده؟ ايه؟ الحكم ركن من اركان الدين يدل زواله على زوال ايه؟ على زوال الايمان، صح الكلام ده؟ على التفصيل، ايوه المسألة على التفصيل، الحكم ده نوعين، الحكم يعني بغير ما انزل الله، الحكم بشرع الله تاركه واحد من اثنين، يا اما انسان تاركه اعتقادا بالصور الستة بقى اللي ذكرناها، او واحد تاركه عملا على سبيل الضعف، ضعف النفس او اتباع الهوى والشهوة. خلاص، وبالتالي ما ينفعش نحن نقول على اطلاق ان هو ده ركن من اركان الاسلام. التيار الثاني اللي هو كان عموم التيارات القطبية اللي هو كان يسمى بقى التيار القطبي، ده كان بيقول ان هناك توحيد الحاكمية، ان في توحيد اسمه توحيد الحاكمية، وان من لم يعرف توحيد الحاكمية لم يوحد الله سبحانه وتعالى، زي ما في توحيد ربوبية وتوحيد الوهية وتوحيد اسماء وصفات، كذلك في توحيد حاكمية. ايه رأيكم في مصطلح توحيد الحاكمية؟ ايه رأيكم في مصطلح توحيد الحاكمية؟ ده توحيد الحاكمية ده بيدخل في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبالتالي هو نوع جديد عبارة عن اصطلاح، لا مساحة في الاصطلاح ما لم يترتب عليه أحكام. هترتب عليه أحكام يبقى لازم تردوا الى الانواع التي حصل اتفاق عليها، لازم بقى الانواع دي هتحط تحت الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، التوحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات يحصل فيه الشرك الاكبر ويحصل فيه الشرك الاصغر، هيبقى التوحيد الحاكميه ده هيبقى زيهم، لكن تتخلي ان توحيد الحاكميه ده زواله بالكليه يدل على زوال الايمان بالكليه حتى وان كان صاحبه لم يتعرض لمساله من مسائل التحاكم. فده كان بالنسبة لمصطلح توحيد الحاكمية، بنقول ده مصطلح فيه إجمال، والتقسيم التوحيد للربوبية والألوهية والأسماء والصفات يغني عنه، لكن في النهاية هيبقى عبارة عن مصطلح لا مشاحة فيه ما لم يعرف ما المقصود منه، بعكس اللي قال إن الولاية والحكم والنسك دول أركان في الدين. الركن ده خلاص، الركن ده يبقى مقصود بيه إن هو زواله يدل على زوال الدين. التيار الثالث كان التيار السروري، وده هنقف معاه وقفه تفصيليه بعد شويه. احنا قلنا في اشهر تيارين اتاثروا في سلسله قطب، التيار الاولاني بينقسم ثلاث درجات، هو القطبيين بينقسم الى توقف وتبين وقطبيه وسروريه. الشق الثاني اللي اتاثر بفكره سلسله قطب، وده تيارات التكفير، ودي اشتركت في تكفير المجتمع الذي لا يحكم بشرع الله، ومن ثم كفرت جميع المجتمعات الإسلامية على اختلافات بينهم بقى في تفاصيل التكفير. ده شمل التكفير والهجرة والناجون من النار والشوقيون، شمل تيارات التكفير بأنواعها. التيارات دي تسببت في حصول نوع من الشق العريض جدا في صف الصحوة، وتسببت في وجود نوع من البغضاء ما بين عامة الناس وما بين الصحوة، خصوصا جماعات التكفير كانوا بيعتبروا البراءة، الجهر بالبراءة من الكفار، بيعتبروها هي علامة التوحيد، حتى ما كانش عندهم ان هو يستفر مثلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم استفر. فكان اغتصاب الاموال والتعدي على الاعراض والضرب الضعيف او الاعتداء على الضعفاء حتى لو كان الاب والام، محاولة اكراههم على ما ظنوا ان هو الاسلام، كانت الحاجات دي كانت شائعة جدا. وجود التيارات المتأثرة بسلسلة قطب رحمه الله تسببت في ظهور رد فعل مخالف. الحمد لله. تسببت في ظهور دايما التطرف، بيبقى رد الفعل بتاعه تطرف مقابل. فدول طلعوا قالوا الحكم غير ما انزل الله كله كفر، والمجتمعات التي فيها حكم غير ما انزل الله كلها كافرة. طلع في المقابل الناس بدأوا بيقولوا ان الحكم غير ما انزل الله ليس سوى معصية من المعاصي، ده من المنتسبين للدين، ليس سوى معصية من المعاصي، وان الحكم ده زيه زي الكذب، زيه زي الحكم من انزل الله زي الصدق، وعكسه اللي هو الكذب. الحكم غير ما انزل الله زيه زي الكذب وزيه زي الظلم العادي والفسق العادي، الفسق الاصغر يعني والظلم الاصغر. في البداية كانت الطيارات ديت وكانوا متكلمين بالعبارات دي كانوا قاصرين على مجموعة من الأفراد، كانوا قاصرين الأول على السلطة السياسية، بالإضافة إلى مجموعة من الأفراد، يعني الناس ما بيمثلوش اتجاه. أول ناس تصدم للرد على الاتجاهات اللي كانت موجودة كانوا جماعة الإخوان المسلمين، نظرا إن السيد قطب كان واحد محسوب على جماعة الإخوان، والتنظيم بتاعه صنف أمنيا إن هو أحد تنظيمات الإخوان. جماعة الإخوان كجماعة تعرضت لضربة قاسمة في 65 بسبب تنظيم الأستاذ محمد قطب رحمه الله، السيد قطب رحمه الله، بعد ما دخلوهم السجن، بعد ما قبضوا عليهم وحبسوهم 10 سنين مثلا ولا حاجة، بدأوا يكتشفوا إن القطبيين أو السيد قطب ده حاجة مختلفة عن بيت الإخوان. البداية كانت رد المرشد العام الأستاذ حسن الهضيبي، كانت رده في كتاب دعاء القضاة، رده على التلاميذ الأستاذ سيد قطب، كان السيد قطب أعدم، كان لسه عبد المجيد الشاذلي تلميذ السيد كان لسه بادئ ان هو يتكلم في مساله الحاكميه، بالاضافه لمسائل اخرى بقى كالعذر بالجهل والمسائل النسك ومسائل ولاء والبراء، كان كوكتيل من البدع كان هو بيتكلم فيه مع بعض. الاستاذ حسن الهضيبي رد عليه في كتاب دعاء لقضاة، كتاب دعاء لقضاة يعني الموجة العامة بتاعت الكتاب هي نفس الموجة بتاعت الحكومة، ان الحكم غير ما انزل الله ده معصية من المعاصي وده ذنب من الذنوب لكن كده جه في الكتاب كده في حتة على حين غفلة يعني، وراح عامل صفحتين على الكلام عن التشريع العام، وان التشريع العام ده كفر مستقل، كفر اكبر مستقل، ولكن لا يكفر صاحبه الا بعد اقامة الحجة، والمجتمعات اللي هي مفروض عليها الاحكام دي لا تعد كافرة. المهم ايه، جاء يعني في النص وذكر مسألة التشريع العام دي كفر أكبر. في الوقت ده طبعا عشان كان هو الكتاب الوحيد اللي ليه قبول عند الصحة الإسلامية، فالحكومة وزعته بأعداد كبيرة جدا وهللت ليه، لدرجة إن التلاميذ سيد قطب اعتبروا إن الحكومة هي اللي عملت الكلام ده، عملت الكتاب يعني، ورسلته باسم الأستاذ حسن الهضيبي. لكن هو رحمه الله أكد إن الكتاب من تأليفه، وابنه بعد كده مأمون الهضيبي برضه مسك مرشد الإخوان، أكد إن الكتاب ده كان من تأليف أبوه، إن هو كان هو اللي بيصوغ، أبوه كان بيقول له هو اللي كان بيصوغ للكلام. المهم ان يعني ده كان اول كتاب في الرد على الاتجاه بتاع التفكير. الاشكال ان الكتاب ترك نوعين من الفكر في صفوف الاخوان، فكر في مسألة الحاكمية يعني، فكر متأثر بمجمل الكتاب، وفكر متأثر بالصفحتين بتوع التشريع العام. ومن ثم تبينت يعني مواقف الاخوان في مساله الحكم، فمره يقولوا ده كفر اصغر، ومرة يقولوا اه ده هو كفر اصغر، اللي موجود في بلاد المسلمين كفر اصغر الا التشريع العادي، موجود في بلاد المسلمين كفر اصغر اللي هو بيحصل بين الراجل واهله في الخصومات العائلية، انهم مش عارفين حكم ربنا وبيظنوا ان المسألة من حقهم يجتهدوا فيها فبيروحوا حاكمين باي حاجة. اما التشريع العام فده مسألة تانية مختلفة. الوضع فضل على كده لحد ما تم اغتيال الرئيس السادات في اكتوبر 1980 تقريبا، 80 مش كده؟ 81 81 اي مكان يعني، هم مات السادات يعني. اللي قتلوا السادات كانوا مزيج من جماعتين، جماعة الجهاد وديت كانت تستدل بكتاب اسمه الفريضة الغائبة، كان بيتكلم على مسألة الحكم، كان قايل نفس الكلام الأستاذ سيد قطب إن المجتمعات دي مجتمعات جاهلية، وإن طالما غابت فريضة الجهاد فالمجتمعات تظل تحت حكم الجاهلية وتحت حكم الكفر. وكفر في الكتاب كفر المجتمعات الإسلامية نوعا لا عينا، يعني المصريين كفار لكن احمد وعلي ومحمد وزيد وعبيد لا لا دول مسلمين، مسلمين لحد ما تقام عليهم الحكم. كلام متاثر او مخلط فيه يعني بين كلام الاخوان اللي كان عندهم انضباط في مساله التكفير وبين كلام القطبيين اللي عندهم جنوح في مساله التكفير. الكتاب الثاني او الاتجاه الثاني كان اتجاه الجماعه الاسلاميه، وده كانوا الى حد كبير جدا في مسائل الايمان والكفر ومسائل الحكم كانوا سلفيين، وبالتالي لم يحكموا على السادات بالكفر إلا بعد فتوى من عالم، عالم أفتاهم بأن السادات أقيمت عليه الحجة وأن هو كفر بالله سبحانه وتعالى كفر عين وليس كفر هم. ساعتها قبلوا الفتوى بتاعت الشيخ دوت، واشتركوا مع جماعة الجهاد في إعداد لاغتيال السادات. أما جت المحاكمات اتأدب الشيخ اللي أفتى هنا والشيخ اللي أفتى هنا، عبد السلام فرج اللي أفتى جماعة الجهاد صاحب كتاب الفريضة الغائبة، والشيخ عمر عبد الرحمن اللي أفتى الجماعة الإسلامية وما كانش مؤلف كتاب لسه لكن ألف كتاب بعد ما طلع. المحاكمات كلها اللي اتعملت اللي قتلوا السادات، المحاكمات كلها كانت ماشية في طريق إن السادات سعى على ردة وأجب إقامة الحد عليه. وعلى غير المتوقع رغم ان الاثنين قفلوا بكفر وبقتل السادات الا ان عبد السلام فرج اخد اعدام، والدكتور عمر عبد الرحمن طلع براءة رغم ان هي كانت الفتوى واحدة. والازهر رد على كتاب الفريضة الغائبة بتاع عبد السلام فرج، رد عليه رد تفصيلي لان منشور كانوا بيجيبوا ايه الصفحة نصها من فوق الفريضة الغائبة ونصها من تحت الرد بتاع الازهر عليه، لدرجة ان جماعة الجهاد لما صدروا لهم الكتاب بتاع الفريضة الغائبة يعني كانوا بينصحوا الاخوة بتاعهم ان هم يشتروا الكتاب بتاع الازهر، يشطبوا الحتة اللي تحت وبعد كده يقروا النص اللي فوق، هم كانوا هم بيشتروه وبيشطبوا عليه. بعد كده لما يعني الموضوع كتر عليهم قالوا بقى تشتروا الحتة اللي تحت يشطبوها والكلام اللي فوق تقروه. الدكتور عبد الرحمن بعد ما طلع براءة، هو رفع عن نفسه في المحاكمة، رفع عن نفسه وأثبت إن اتكلم يعني على إن التشريع العام ده كفر بالله سبحانه وتعالى. بعد ما طلع دون المرافعة بتاعته في كتاب اسمه كلمة حق. انتهت المحاكمة أو انتهى موقف القاضي بضرورة استشارة عالم أزهري. العالم الأزهري ده هو اللي يحكم هل يا ترى الكلام اللي قاله الدكتور عمر عبد الرحمن ده موافق للفتوى الإسلامية ولا مش موافق، وهل الدكتور عمر مؤهل للفتوى ولا لا. كان الشيخ طرو يعني كان الشيخ اسمه سبحان الله مش اسمه هو كان مالف كتاب اسمه شهادتي اسمه حاجة أبو إسماعيل، الشيخ صلاح أبو إسماعيل كده في المصر. الشيخ صلاح أبو إسماعيل الأول من ناحية الفتوى لهم درج الأزهري، حصل على الدكتوراه من الأزهر ويعمل مفسر في الأزهر، دكتور تفسير يعني في الأزهر. فازاي تقول إن هو مش مؤهل للفتوى؟ مؤهل للفتوى. الحاجة الثانية الكلام بقى في مسألة الحاكمية، والشيخ صلاح أبو إسماعيل رغم إن هو في الكتاب بتاعه دوت الكلام بتاعه رجح، هو الشيخ صلاح أبو إسماعيل ده كان في مجلس الشعب، كان مسؤول عن تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب. مجلس الشعب أيام السادات كذا مرة يقدمهم طلبات لأعضاء مجلس الشعب بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية. فالسادات يقول لهم قدموا لنا مشروع لتقنين الشريعة الإسلامية، قننوا لنا الشريعة الإسلامية. صراحة من أول مرة لجنة برئاسة الشيخ صلاح أبو إسماعيل عالم أزهري هو، انتهوا من القانون، كان المفروض يعرض في جلسة من الجلسات، صحي الصبح قبل الجلسة ديت السادات لغى مجلس الشعب، حل مجلس الشعب، أعلن حالة الطوارئ وحل مجلس الشعب. حتى الطوارئ دي يعني ايه، حكومة جدها من البلد مثلا في خطر، دي اللي محقق الرئيس فيها طبقا للدستور، يعني ان هو يعني حالة الطوارئ يلغي جميع الصلاحيات اللي موجودة، ده هو الصلاحية الوحيدة اللي موجودة في البلد. فقبل ميعاد الجلسة بتاعت التداول والاقتراع يعني اخذ الاصوات على تطبيق الشريعة الاسلامية، السادات راح اعلن حالة الطوارئ وراح لاغي مجلس الشعب، وبعد كده اعاد تشكيل مجلس الشعب تاني، وجي مجلس الشعب الجديد قدموا برضه طلبات، قال لهم اعملوا لنا مشروع، قالوا المشروع موجود كنا مقدمينه اللجنة اللي فاتت، فقال لا ده المشروع فقد في خلال التغيير، دي عملية تغيير، اعملوا تقنين من اول وجديد. بعد ما عملوا تقنين قدم القانون علشان يدرس، التقنين ده القانون الشريعة الإسلامية اللي كان موجود اتقدم علشان خاطر يدرس من لجنة التشريعات والقوانين في مجلس الشعب. فضل قاعد عندها حوالي سنة مثلا ولا حاجة، وبعد كده اتقدم مرة ثانية، فرئيس الجمهورية أبدأ اعتراضات عليه وطلب إعادة التقنين من أول وجديد. المهم إيه، فضل يبطح في موضوع تطبيق الشريعة دوت لحد ما في النهاية جهان السادات عملت بتاع ده قانون اسمه قانون الاحوال الشخصيه، تخلي فيه ان الشقه من حق الزوجه، الشقه ده حق من حقوق الزوجه، الراجل يطلق مراته ياخد بعضه ويروح، فتح سن الحضانه لحد الزواج سواء في حق الذكر او الانثى، واحد طلق مراته الولد والبنت يفضلوا في حضانه الام، تسويه بين الرجل والمراه في الميراث. فالمهم كان القانون ده هي سميته قانون الاحوال الشخصيه، يعني كان زمان قانون الاحوال الشخصيه ده معناها قوانين موافقه للشريعه الاسلاميه. فجان السادات عملت قوانين احوال شخصيه جديده، لجنه من تبعها يعني كده من هاش دعوه بحاجه راحت عاملاها وخلتها تعمل القانون دوت وقدمته للسادات علشان خاطر ان هو يعرضه على مجلس الشعب يعني يوافقوا عليه. ففي الجلسه المبدئيه لدراسه القانون اترفض، فضل بقى ان هو يعملوا الجلسه النهائيه علشان خاطر ياخدوا قرار نهائي في القانون. فالسادات برضه صحي الصبح راح حل مجلس الشعب، قعد حل الطوارئ، حل مجلس الشعب، وراح مطبق القانون بتاع جهان السادات. وبعد كده قعد في مجلس الشعب من الاول وجديد، وجي بقى ايه الرئيس السادات جه مجلس الشعب الجديد عشان يدرس القانون اللي موجود ده، بقى القانون مطبق، وهو بقى ايه براحتهم ده يشوفوا عايزين يلغوه ولا مش عايزين يلغوه، يقعدوا لهم مثلا سنتين ثلاثه ولا حاجه، او لما يلغوه برضه يحل مجلس الشعب ويجيب مجلس الشعب الجديد وهكذا. دي من الحاجات اللي هي دايما تحب تغيظ واحد اخوان يعني تعيره بيها، تقول له الشيخ صلاح ابو اسماعيل قاعد يطبق الشريعه الاسلاميه قد ايه في مجلس الشعب. المهم الشيخ صلاح ابو اسماعيل صارت ثورته يعني، وقدم استقالته من مجلس الشعب ونشر مقال مش عارف في جورنال ايه، جورنال حكومي، حكى فيه القصه كامله، وقال ان انا كنت كواحد من اعضاء جماعه الاخوان المسلمين حريص على ان انا اكون في مجلس الشعب للسعي لتطبيق الشريعه دي، وبعد كده انا انصح كل مخدوع ان هو لا يحاول الوصول لتطبيق الشريعه الاسلاميه بسبب المجالس النيابيه لان دي لعبه في ايد الحكومه. لما استدعوه للشهاده من ضمن الحاجات اللي ذكرها راح حكي القصه، هو زي اي ازهري قال ان الحكم كله كفر اصغر، لكن راح حكى القصه طويله بتاعت تطبيق الشريعه، وقال ان هو يرى ان هذا لا يصدر الا من انسان معاند لتطبيق الشريعه. يعني هو بيقول اه ده كفر اصغر، طب الحكم غير ده كفر اصغر، بس ده تركه عنادا زي واحد ترك الصلاه عنادا، يبقى ده حتى لو هو مستحب وتركه عنادا يكفر. وبالتالي قال ان هو يعني ايه يرى ان صواب الفتوى بتاعت الدكتور عمر عبد الرحمن في تكفير انوار الشريعه. طلع ثاني يوم بقى الصحف كلها عماله تتكلم، رئيس لجنه تقنين الشريعه الاسلاميه في مجلس الشعب يكفر الرئيس الراحل ويفتح الباب امام مش عارف الناس كلها ان هي مش عارف تعمل ايه وكده يعني. وبدات بقى ايه، بدا بقى الصحفيين كل واحد يطلع كتاب في الرد عليه، ويحاول بقى ان هو ايه يقول ان الحكم غير ما انزل الله، حتى ولو كان انسان جاحد ولا معالج ده مش كفر. اي مكان يعني هم طلعوا رد عليه وهو طلع رد عليهم، وانتهى الموضوع في النهايه الى السكوت التام. السكوت التام دوت اسفر بعد كده عن نشوء تيارات اسلاميه مقتنعه بالكلام اللي قاله الشيخ صلاح ابو اسماعيل، ان الحكم غير ما انزل الله كفر اصغر، لكن مع العناد يكون او مع الجحود او مع الاستحلال يكون كفر اكبر. اول واحد ظهر في الاتجاه ده الشيخ اسامه عبد العظيم بتاع السيده عائشه في القاهره، ده بالنسبه لمصر. ثالث واحد من المشايخ دفعه واحده الشيخ اسمه عبد العظيم بدوي، الشيخ اسمه مصطفى العدوي. كان في فتره ديت واحد تكفير كان اسمه اسامه الخوصي، كان أياميها تبع جماعات التكفير. المهم ده أيام اعتقالات السادات هرب، راح السعودية، أو هو كان داخل السعودية من غير تأشيرة فمسكوه، حبوا يرحلوه لمصر هنا، هو اترحل لمصر، بعد كده خد بعضه وراح اليمن. قعد في اليمن على إيد شيخ اسمه الشيخ مقبل، الشيخ مقبل رحمه الله توفي من فترة طويلة. الشيخ مقبل ايضا كان ممن يقول ان الحكم غير انزل التشريع العام كفر دون كفر، كفر اصغر. حمل هو الفكر بتاعه ورجع به الى مصر، بدا يعمل على نشر الفكر ده بقوه. كان في الفتره ديت بدا يحصل خلاف بين الدول العربيه وبين مصر بسبب معاهده السلام، فكان ايه من الاثار الجانبيه لمعاهده السلام يعني ان هم اعلنوا اختلاف المصالح، ان بقى المذهب الرسمي للبلاد اختلاف المصالح. قبليها كان المذهب الرسمي اتحاد المصالح، ان الرؤيه لو ظهرت في قطر من اخطار العالم الاسلامي فيلزم العالم الاسلامي كله ان هو يصوم. ده كان يعني ايه اللي كان معمول بيه في مصر لحد سنه 79. فمن اثار الجانبيه لمعاهده السلام ان طلعوا فتوى او ان هم غيروا المذهب الرسمي بتاع البلد، يعني ان هو بقى لكل بلد رؤيته، كل بلد ليها كل قطر ليه رؤيه، الرؤيه بتاعته. فجه الشيخ اسامه الطوسي دوت بلا مقدمات صح عامل رساله اسمها فقه الصيام. فقه الصيام ده اخر رساله مثلا كلها حوالي 50 ورقه ولا حاجه، رساله كافيه كده صغيره، اخر خمس ست ورقات راح نتكلم عن طاعة اولياء الامور ولزوم طاعة ولي الامر فيما يرى من الاحكام الشرعية. وقال ان هو حتى لو واحد بيقول باتحاد المطالع يلزم ان هو يمشي وراء اختلاف المطالع، لان دي فتوى ولي الامر. ولي الامر رضي الله عنه وارضاه اذا افتى وجب العمل بفتوى. ده كانت حاجة جديدة خالص يعني، ما حدش قبلي حتى من الفقهاء قالوها. ده كان ايه بدايه التحول في حياه اللي هو الشيخ اسامه القوسي دوت، كانت يعني لسه طفره جديده، يعني كل الناس كانوا عارفين ان هو تكفير، ما كانوش يعرفوا التطورات اللي حصلت له لما راح اليمن ورجع منها. في السعوديه كان في المقابل الاستاذ محمد قطب سافر بره، طلع قعد في السعوديه وبدا يكتب نفس الكتابات، رغم ان الوضع في السعوديه كان يختلف تماما عن الوضع في مصر. الوضع في السعودية أشبه للحكم الإسلامي في ظل الدولة العثمانية أو في ظل في أواخر الدولة العباسية. المظلة العامة هي مظلة الشريعة الإسلامية، وبعد كده القضاء بيناقضوا أو بيخالفوا الشريعة الإسلامية علشان خاطر ده ابن الأمير، علشان خاطر ده ليه سمو ملكي ولا فخامة ولا مش عارف أي منزلة من المنازل اللي عندهم دي. فكانوا إيه بيغيروا الأحكام الشرعية، لكن مدعين أن ما يحكمون به هو شرع الله سبحانه وتعالى. أول واحد بدأ الكلام في نقد الصور دي كان الأستاذ محمد قطب، وبعد ما نقدها نقد شديد جدا بدأ يطلع مجموعة من تلاميذه بدأوا ينحون منحى تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، تأثر في الكلام العام للأستاذ سيد قطب أن كل حكم بغير ما أنزل الله هو كفر أكبر. طلع لهم في المقابل شيخ اسمه أمان جامي. شيخ أمان جامي دوت أخذ على عاتقه الطعن في محمد قطب وفي الإخوان، ما بيعتبر محمد قطب إخوان يعني، الطعن في محمد قطب وفي الإخوان وفي كل من يقول أن الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر. طلع واحد من تلاميذه اسمه ربيع المدخلي. ربيع المدخلي حمل الرواية من الشيخ أمان جامي، وهو كان أوسع انتشارا، هو كان قوي جدا في علم الجرح والتعديل، معاه تزكية من كبار المشايخ في السعودية. الشيخ الألباني كان بيقول عنه أنه هو إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان. كان لسن وليه قبول وكان لسه شاب، لسه يعني مصحح مش زي جماعة العواجم، فبيتحرك وبينتقل وبيروح فبدأ يتلف حواليه مجموعة من الشباب، وبدأ ان هم يعملوا على نشر الفكر بتاعه ان اي حد يقول حكم غير ما انزل الله كفر اكبر يبقى ده خوارج، يبقى ده من اهل التكفير. كده استقر الطيارين في مصر وفي السعودية. السعودية الشيخ ربيع المدخلي، في مصر هنا كان الشيخ أسامة الحسني. بدأ المواجهات ما بين التيارات الإسلامية اللي موجودة وما بين الحكومة. بدأ بقى القتال مع الجماعة الإسلامية، وبدأ القتال مع الجهاد، وبدأ القتال مع جماعات التكفير اللي هي حملة السلاح. فكانت مرحلة فتح لكل الناس، أي واحد بيشيل سلاح يخطب ويدي درس وبراحته. لدرجة كان في أخ من هنا يعني كان متاخد مع شوية من الجماعة الإسلامية، فالضابط بيقول له أنت تطلعوا وتقولوا حسني مبارك كافر، مش مشكلة أنا عارف إن هو كافر ابن كلب، أطلع حاربه؟ لا ما تحاربوش. يقول له تطلع اتكلم عن الرز على الزيت، قول لهم شوفوا الكفرة ولاد الكلب اللي بياكلوا الرز والزيت بتاعكم، لكن تقول شوفوا الكفرة ولاد الكلب بتاع ضربهم لي بالقنبلة ولا بالرصاص، انتوا شايفين مالكوش دعوة بالكلام ده. فكان ايه اللي كان فيه مساحة من التصريح بتكفير حسني مبارك نوعا او عينا او اي حاجة يعني، بس اهم حاجة تقول اوعى تشيل السلاح. في الوقت دوت التيارات السلفية اللي موجودة ظهر فيها نوع ثالث، وهو النوع المكفر لرئيس الجمهورية بالعين، كفروا حسني مبارك عينا، أو بقى إذا كان في بلاد تانية بيكفر الرئيس عينا، بيقول إن الرئيس غير متصور الجهل في حقه، الرئيس الجهل غير متصور في حقه، لأن هو ترفع إليه بالذات في البلاد دول العالم الثالث ترفع إليه تقارير بالدقيق والكبير بالنقير والقسمير، كل حاجة بتترفع للرئيس ده، فهو عارف ده بيقول إيه وعارف ده بيقول إيه. فقالوا إن الرؤساء دول كفار بالعين، كفار عينا، والحجة قامت عليهم. وفي بقى الطبيعي كان بتاع السلفيين المود الطبيعي بتاعهم إن هو الحكم غير ما أنزل الله في العام يعني كفر أكبر، لكنه كفر نوع وليس كفر عين. وكان التيار بتاع أسامة الحوصي دوت تيار صغير كده على قده، والناس تروح تحضر أسامة الحوصي تلاقيه بيقول حسني مبارك ولي الأمر رضي الله عنه وأمير المؤمنين، وياخدوا بعضهم ما يرجعوش المسجد كده. مع تصاعد القتال مع الحكومة، يعني بين الجماعة الإسلامية وبين الحكومة، بدأ يحصل نوع من الرهبة ونوع من القناعة بخطورة الاتجاهات الإسلامية اللي موجودة عند الناس. كان زمان رغم قتل السادات كان الاقتناع بأن السنيين دول إرهابيين كان اقتناع يساوي صفر، حتى مع جماعات الجهاد أو جماعات التكفير كان الاقتناع بيساوي صفر، الناس يغلب عليها حب الملتزمين. ده طبعا نتيجة الجهود الدعوية اللي كانت موجودة في الوقت ده. الإخوة كان لسه عندهم حب للدعوة، كان لسه عندهم حرارة في الالتزام، كان الواحد منهم يلتزم من هنا حياته بتنقلب 180 درجة، بيفارق زمان الجاهلية تماما. فكان في حب شديد جدا من الناس لأبناء الصحوة الإسلامية، وكان لها انتشار واسع جدا لدرجة إن هو الصعيد مثلا كان يكاد يعني يكون 90% من أهل الصعيد ملتزمين، 80% مثلا من رجال الصعيد ملتحين. كان التزام ضخم جدا وبيشمل المناطق بأكملها. فبدأ الناس مع حصول المواجهات بدأوا يلاقوا تجوز من الإخوة في مواجهة الحكومة. ليه؟ يقول لك أصل دول كفار. مثلا كانت حادثة من الحوادث، كان الجهاد والجماعة الإسلامية مشتركين في الهجوم على قسم شرطة علشان خاطر ياخدوا الأسلحة. ياخدوا الأسلحة اللي في قسم الشرطة، السلاح اللي في قسم الشرطة. لا ما تنسى بقى، بس نصلي. ده أمين للدرجة دي؟ فقبل ما يبدأوا البتاع، قبل ما يبدأوا الهجوم على قسم الشرطة، اتخانقوا مع بعض. واحد بتوع الجهاد بيكلم واحد بتوع الجهاد التاني، بيقول له احنا بنكفر الشرطة، فعشان كده هنروح نقتلهم وناخد السلاح منهم. انتوا بقى هتروحوا تقتلوهم ازاي وتقولوا دول مسلمين؟ هم دول حسني مبارك؟ قال له لا، ما هم دول جنود فرعون. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال له بس يبقى حكمهم فرعون، يبقى دول كفار زي فرعون. يقول له لا، دول مش كفار، دول مغرر بيهم. قلت طب مغرر بيهم هتحاربهم ازاي لما هو مغرر بيهم؟ يقول لا، دول ظلمه. المهم انتهى الامر ان هو اتخانقوا مع بعض بدل ما يروحوا يهجموا على قسم الشرطه يعني، واسم الشرطه هو اللي طلع اخذهم بدل ما فكانت احداث زي كده، حوادث زي كده كانت بتحصل. فكانت بتبدا ان هي تصغر من قلوب منزله الاخوه في قلوب الناس. كانت اشد الوقائع دي كانت حادثه اغتيال او محاوله اغتيال رئيس مجلس، رئيس الوزراء، مش فاكر اسمه ايه يعني، عاطف شكري. محاوله اغتيال عاطف شكري، لقوا الموقف، رصدوا الموقف بتاع عاطف شكري، فلقوه هيعدي كل المناطق اللي هيعدي فيها مؤمنه الا منطقه واحده يصعب تامينها علشان دي قدام مدرسه ابتدائي او مش عارف مدرسه اعدادي، المهم قدام مدرسه يعني. فعلشان زحمه المدرسه هو هيعدي في وقت خروج المدارس، فصعب تامين الموكب بتاعه في الوقت ده، فهيقللوا التامين بتاع الموكب، هيقتصر على المسكات القدامانيه والورانيه، لكن عربيات الحراسه والحاجات دي هتاخد طريق ثاني وتستناه لما يعدي الجزء بتاع المدرسه. فهم راحوا مترصدين له عند المدرسه ديت، وراحوا مسخفين عربيه ومجهزين الاستكلات بالرشاشات، وصاحبنا معدي راحوا ضاربين عليه نار وراحوا مفجرين العربيه، وفجروا العربيه اللي هم مسخفينها يعني. المهم عاطف صدقي ما اتخض بس، ما حصلوش اي حاجه اكثر من كده. وتسببت تسبب تفجير العربيه اللي كانت ساعه طلوع المدرسه في اصابه عدد من كانت مدرسه البنات، في اصابه عدد من البنات وموت بنت منهم كان اسمها شيماء. طبعا الاعلام يعني ايه كبر موضوع شيماء دوت يعني، ما عملوا بقى ايه الجريمه الكبرى، الله يجيب منظر الدم بتاعها وامها وابوها، وكل شويه كل ثلاث اربع ساعات يجيبوها في الاعلام ويزوروا بقى العيال المصابين ويقولوا طب مش عارف الناس اللي عملوا كده عملوا كده ليه، وايه رايك فيهم، دول هم يعملوا كده باسم الدين. فبدأ يحصل نوع من رد الفعل السيء في قلوب الناس تجاه الإخوة. حوادث زي كده اتكررت أكثر من مرة، لكن كانت حادثة سيماء ديت كانت أشدهم يعني وأكثرهم وقعا على الصحة الإسلامية. فبدأ يحصل نوع من قبول إن الرئيس ده رضي الله عنه وأرضاه ده ولي الأمر. أي رد فعل، أي فعل متطرف الطبيعي ان يبقى ليه رد فعل زيه في التصرف. فبعد ما كان الناس بيحضروا لاسامه القوسي دوت يلاقوه بيقول ولي الامر حسني مبارك ولي الامر، ووزير الداخليه ولي الامر، والضابط بتاع قسم الشرطه اللي بينزل يلم الناس عمال على مصطاد ده ولي الامر. بعد ما كان الكلام ده مرفوض بالنسبه لهم، بقى الكلام ده ليه نوع من القبول، وبدا يلتف ناس حوالين الشخص ده حوالين اسامه القوسي يعني، بدأوا يلتفوا حواليه وبدأوا إن هم يقبلوا الكلام بتاعه كحجج شرعية. لا سيما وإن هو كانت الاتجاهات السلفية اللي موجودة في القاهرة الوقت ده، الأحداث دي كلها كانت في القاهرة. الاتجاهات السلفية اللي كانت موجودة في الوقت ده كانت نوع من اثنين، يا ناس بيقولوا إن الحكم غالبا ظل كفر أكبر، وحسني مبارك كافر عينا، وده كان نفس الكلام اللي الجماعة الإسلامية بتقوله، وبالتالي كان القول ده بيلقى يعني شدة في القبول، مش عشان ضعف الحجة الشرعية، علشان ضغط الأحداث الواقعية اللي موجودة. أو الاتجاه الثاني اللي هم بيقولوا كفر دون كفر، الشيخ أسامة القوسي، الشيخ أسامة عبد العظيم، الشيخ مصطفى العدوي، المشايخ اللي هم كانوا موجودين في وقت دوت في القناة. فكان الناس بين أمرين، بين إن هو يقول بقول الجماعة الإسلامية إن هي بتكفر وتفجر وتضرب، وبين ان هو يقول بكلام اسامه القوسي والناس دي. بالتالي بدا يحصل شقه كبيره جدا ما بين السلفيين الموجودين. ازداد بقى الشقه ديت خالص في حصول مناظرات علنيه على منابر المساجد ما بين اسامه القوسي ما بين بقى اكبر شيخ سلفي موجود في القاهره في الوقت ده، كان اسمه محمد عبد المحفوظ. الشيخ عبد المحفوظ بدا يخطب مناظرات في الردود على أسامة القوسي. بدأ أسامة القوسي يخطب مناظرات في الردود على محمد عبد الناصر. بدأ الناس بقى يعملوا حاجة حلوة، يروح يحضروا خطبة هنا ويروح يحضروا خطبة هنا، يروح يحضروا خطبة هنا ويروح يحضروا خطبة هنا، عشان إيه؟ عايزين يشوفوا بقى الماتش هينتهي لصالح مين. جه الشيخ محمد عبد المقصود حول الخطب بتاعته لدروس، فبقى الجو مهيأ، تروح تحضر خطبة لأسامة القوسي تسمع الكلام، وتروح تحضر لمحمد عبد المقصود تسمع الرد. ومعظم اللي رايحين بيحضروا المناظرات ما عندهمش لا العلم الشرعي، ولا عندهم الملكة بين التمييز بين الأدلة، ولا عندهم أي حاجة، ده هم ماتش كورة وهم رايحين يحضروا يشوفوا مين اللي هيغلب. ده رد، شفت ده رد عليه قال إيه، أما نروح بقى نشوف المرة الجاية هنشوف يرد عليه. فده قاعد بيسمع وده قاعد بيسمع ومحدش عارف حاجة. فبدأ ناس بتحب الشيخ دوت تميل له، ناس بتحب الشيخ دوت تميل إليه. وفجأة راح متاخد الشيخ محمد عبد المقصود والناس اللي كانوا شغالين معاه، الشيخ مشعث، الشيخ فوزي السعيد، المشايخ اللي هو بيقول نفس القول بتاعه، كان الحكومة خلصت على الجماعة الإسلامية خلاص، فراحت متفرغة وراحت واخدة الجماعة دول. أصبح الساحة الوقت دوت خالية لمين؟ للشيخ أسامة. فبالتالي اصبح ده القول الشائع واسع الانتشار في القاهره، في محافظات القاهره. اطلع بقى على السعوديه، في الوقت ده حصلت حرب الخليج. حرب الخليج دي كانت يعني مفتاح الفتن، كل الفتن اللي حصلت كانت بسبب حرب الخليج. في حرب الخليج شيوخ اللجنه أصدروا فتوى بجواز الاستعانة بالقوات الأمريكية بناء على توصيف كاذب قدمته لهم الحكومة السعودية. بناء على التوصيف الكاذب دوت جت القوات الأمريكية في الوقت اللي كان تلاميذ الأستاذ محمد حب عمالين يقولوا إن دي عمالة للغرب، حكام السعودية دول عبارة عن عملاء، دول باعوا القضية وباعوا الدين وباعوا الدنيا، باعوا كل حاجة للغرب. ده فهد، ده يعني ايه الدراع اليمين بتاع كان ايامها بوش، بس كان الأب ما كانش الابن. ظل الطين بلة او فيلا؟ فيلا ولا فيلا؟ ها؟ نجرب الحرف الاولاني. المهم علينا يعني سيبنا من النحو دلوقتي. ان كان في مؤتمر مش عارف بتاع ايه، فملكة انجلترا استدعت الملك فهد او عزمت الملك فهد يعني في المؤتمر ده، وراحت ملبسه له اديت له شال الشجاعه. شال الشجاعه بتاعهم عباره عن شريط، راحت ملبسه له شال الشجاعه هي وبنتها. ومش بقى ايه، هو وشال الشجاعه والعزيز طبعا عماله تصور وشال الشجاعه اللي هو عباره عن ايه؟ شريط. فقال لك بس الملك فهد لبس الشريط، واللي يلبس الشريط بحكم ان هو كده. وهاجت الدنيا بتكفير الملك فهد. في الحقيقه كانوا تلاميذ الشيخ محمد قطب متعطشين لتكفير ريش، هو نفسهم يكفروا ريش، صعبان عليهم قوي يعني، هم عمالين يتحشم بالحكم بالحكم بالحكم، وهو في الواقع اللي هم موجودين فيه مش شايفين صوره للحكم غير الصوره الصغرى غير الصوره اللي هي الكفر دول، فنفسهم يكفروا فهد بأي صوره، نفسهم يكفروا حكماء يعني حكام الفهم. فهو لبس الصليب راحوا مكفرينه. فدعا سؤال للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ما حكم من لبس الصليب؟ فقال كافر، لبس الصليب عالما متعمدا يبقى كافر. فدعت له سؤال، ايه حكم الملك فهد بعد ما لبس الصليب امام عدسات التلفزيون وشاهده الملايين عبر البشر؟ فالشيخ ابن باز رفض الاجابه على السؤال، رفض ان هو يجيب على السؤال. فراحوا مهيجين الدنيا، العلماء اللي بيفتوا فتوتين، اللي بيقول فتوى قدام الناس لما تصل للحكام يستسروا ويتركوا الدهر والصدع بالصرع رغم هو الشيخ ابن باز رحمه الله كلم الملك فهد بعد ما قال سألت الصوره ديت، على حسب ما بيقول الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين كان بيضربوا له بيقولوا عايزين تضرب لنا مثل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحكام في الواقع المعاصر. فالشيخ العثيمين رحمه الله يعني ايه، كانه حس ان الناس اللي موجودين عايزينه، انت ما بتروحش ليه تنكر على الملك فهد يعني. فراح هو ضارب مثل بقصه الشيخ ابن باز. فقال الشيخ ابن باز جاءه خبر ان الملك فهد لابس الصليب في محفل وحضره من الناس وشهد عليه الكثير، فذهب اليه مباشره فقال له الم تعلم ان الصليب كفر؟ لبس الصليب كفر؟ فقال انا والله ما علمت انه صليب الا بعد ما رايته. الملك لما لبسته له هو ما بصش في شكل الوشام ايه، هو مصدق الوشام اتحط في رقبته يعني، الملكه بتقول له انت راجل شجاع، فخلاص هو الراجل ما فكرش يبص شكل الوشام ايه، او هو شافه ورضى ان هو يلبس الصليب لكن بيدعي كده، فخلاص يبقى ده ليس لنا الا الظهر. فالمهم الشيخ العثيمين قال ان هو من صور يعني الامر معروف المعاصره يعني، ان الشيخ ابن باز مباشرة بعد ما بلغه الخبر ذهب الى الملك فهد وانكر عليه، فقال الملك ان هو ما علم انه صليب الا بعد ما انصرف من المؤتمر، وان هو اول ما علم خلعه ولم يلبسه بعد ذلك. وقال له دليل على كده من كل الاستقبالات الرسمية للحكام والكبراء بيلبسوا النياشين والاوسمة، ومع ذلك الملك فهد يعني يقول له مع ذلك انا لم البسه لا في لقاء الرئيس الفلاني ولا في لقاء مش عارف ايه، قعد يعدد له شويه حاجات رسميه ما لبستش فيها باعتبار ان هو عرف ان هو صليب متاثرا. فالشيخ العثيمين رحمه الله بيقول بقى، ثم حاول بعض السفهاء ان معنى الكلام يعني حاول بعض السفهاء ان هم يخلوا الملك الشيخ ابن باز يعني يصد الملك جهرا، بيقول فتحت بذلك ابواب الفتن والتهيج على حكام المسلمين، وهو ما لا ينبغي ولا يحل لاحد من العلماء. دي كانت ايه اجابه. فاعتقد حتت من السؤال استخدمت استخدامات كثيره، من ضمنها ان اي واحد ينكر على حاكم من الحكام يقول له اه ده الشيخ ابن باز لما راح وانكر على الشيخ على الملك فهد وكان في السر، الشيخ العثيمين قال وقال وقال، السفهاء هم اللي يحبوا ان العلماء ينكروا جهرا قدامهم. هو طب ما المنكر ده كان ظاهر قدام ملايين البشر، ده ممكن مليارات كمان البشر يعني، مش راح انكروا باطلا ليه؟ انكروا ظاهرا ليه؟ ايوه، هي المساله ما فيش فرق بين الحاكم والمحكوم في مساله الانكار. في حاجه اسمها الانكار على الحكام ده ليه نوع، والانكار على المحكومين ده ليه نوع. انما الانكار من اخطا جهرا استتيب او نصح جهرا، من اخطا سرا استتيب او نصح سرا، الا ان يكون في مصلحه راجحه تقتضي العكس او مفسده غالبه تقتضي العكس. دلوقتي في فريق مستني اي حد يقول للملك، يقول الملك انت عملت كفر، عشان يقولوا ده الملك كفر. فانا اجي قدامهم واقول ده الملك عمل كفر، هيقوموا يقولوا اه ده الملك كفر، خلاص تعالوا نخرجوا على الملك اللي موجود. يقول الاتجاهات الاسلاميه اللي كانت موجوده في السعوديه، الصوروريين في السعوديه كانوا متعطشين ان هم يعملوا اي حاجه زي بتاعه الجماعه الاسلاميه هنا، زي الترجيع الاسلاميه هنا، وزي بتاعه الجزائر جبهه الانقاذ الاسلاميه في الجزائر، كان برضه في اياميها احداث قتال بينها وبين الحكومه. المهم نفس اللي حصل في مصر هنا حصل في السعودية. بعد فترة جم راحوا لامين رؤوس الاتجاه اللي موجود، وسابوا فقط الناس اللي بينادوا بأن الحكم غير منزل الله، كفر دون كفر. فبقى في مصر هنا في القاهرة ما فيش حد بينطق غير ربيع المدخلي، غير أسامة الكوفي. وبقى في السعودية ما فيش حد بينطق غير ربيع المدخلي، مع التميز يعني في الميزات. ربيع المدخلي ده خلوه دكتور في الجامعة، رئيس قسم في الجامعة، رئيس الجامعة الإسلامية، وبدأ بقى هو يحط المناهج اللي تأثر للفكر اللي هو عايزه. في مصر هنا طبعا الكلام كان أضيق من كده، احنا عندنا الجامعات العلمانية مش محتاجة يعني علمانية، والجامعات الإسلامية أشعرية، فمش محتاجة إن هو يتقال فيها كفر أكبر ولا أصغر. يعني هي المشكلة في الكام واحد الملتزم دول، ففاتحين المجال قدام أسامة القوشي يبعت ناس في المناطق ويعمل دروس ويعمل رحلات ويعمل معسكرات وكل حاجة تجذب الناس، يعمل دورات علمية أي حاجة تجذب الناس من حقه إن هو يعملها. أهم حاجة إن هو يأصل عند الناس إن الحكم غير ما أنزل الله ده كفر دون كفر. لحد كده والمسألة اللي موجودة هي عبارة عن مسألة ما بين الاتجاهات الإسلامية، عبارة عن فعل ورد فعل، ليس أكثر ولا أقل. استمر ده لحد أحداث 11 سبتمبر. عليكم السلام ورحمة الله. بعد الموضوع في 11 سبتمبر بدأ تظهر قوة الاتجاهات الإسلامية كقوة كبرى، وإن خلي بالكم القوة الإسلامية ديت بقى عندها استعداد إن هي تناطح في الدول العظمى، وهم متفرقين على بعضهم كده ومتشردين. طب تخيلوا لو اتلموا مع بعض بقى. فبدأت الاتجاهات العلمانية، بدأت العلمانية عموما تبدأ تستفيق إلى خطورة التيارات السلفية. طبعا أسامة بن لادن كان في الأول يصنف إن هو سلفي. غريبة ليه؟ أسامة بن لادن كان في الأول بعد 11 سبتمبر كان بيصنف إن هو سلفي. هو كان بيقول عن نفسه ان هو وهابي، ان هو سلفي، مش لسه الكلام الجديد ده القاعده الصلاه. وهو كان بيقول ان انا ما بقاتلش غير الامريكان، انا ما بقاتلش المسلمين في البلاد الاسلاميه، ولا اقاتل المنافقين في البدايه يعني. ما كانش بيقاتل اي حد، هو مشغول بضرب اليهود والنصارى. وده كان عامل له قبول عام في وسط الناس، لحد ما بدأ بقى أيمن الظاهري يظبط له دماغه، وبدأ بقى إن هو إيه يعمل عمليات جوه مصر، المهم أيام جوه البلاد يعني. المهم أيام ما كان في بداية يعني أحداث 11 سبتمبر، أعلنوا الحرب على جميع الاتجاهات الوهابية، أي حد متأثر بفكر محمد بن عبد الوهاب، يعني جميع الاتجاهات السلفية دي كلها محطوطة تحت الرصد، محطوطة تحت الحرب، هتقاتل هتحارب. بعد فترة لقوا الشق واسع عليهم، ولقوا إن حصل نوع من تجديه الاتجاهات السلفية في اتجاه أسامة بن لادن. بقى الاتجاهات السلفية اللي موجودة اللي بينقض اللي عمل أسامة بن لادن بينقضه من باب المصالح والمفاسد مع الثناء عليك كشخص. وبدأت الفتاوى تصدر بأن اللي عايز يلتحق ببن لادن ده مش حرام ولا مكروه ولا حاجة، لكن يراعي مسائل المصالح والمفاسد، ما ياخدش قرار بالقتال ولا الضرب ولا التفجير إلا بعد ما يستفتي حد من أهل العلم. وهو حتى أسامة بن لادن أياميها قال إن أنا بس استفتيت الشيخ العثيمين مش عارف في مسألة إيه، كلمته مش عارف في مسألة إيه، قال الكلام دوت استحوار علني على التلفزيون على الهواء مباشرة. كانه يعني بيقول ان انا على صلة كان ده قصه الشيخ العثيمين رحمه الله، لكن ده بيقول ان انا على صلة بالشيخ العثيمين، يعني ما تفتكروش ان انا بعمل الكلام ده بدون فتوى شرعيه. فالاتجاهات العلمانيه بدات تجد ان الامر اشق عليها واصعب من ان هي تمنعه. بعد 2001 بدا حاله من مصادره الاتجاهات السلفيه، عمل قضايا للسلفيين في كل المناطق، كل الاتجاهات، كل البلاد، حاولت كتم السلفيين. السعوديه لغوا جماعه الحشبه، جماعه الحشبه دي كانت جماعه الامر معروف عن المنكر، معظمهم طلبه العلم، بيبقوا متربيين على ايد المشايخ. لغوا جماعه الحشبه تماما. في مصر هنا هو عملوا كذا قضيه ورا بعض، عملوا قضيه للشيخ محمد عبد المقصود، عملوا قضيه للشيخ اسكندريه هنا في 2002، عمل قضيه بعد كده للباقي الشيخ اسكندريه الشيخ احمد سيد عايز السلام. بداوا ان هم يعملوا مجموعه من القواضي، وبداوا ان هم يحطوا السلفيين في السجون علشان يمنعوا وجود انتشار للفكر السلفي. اختفاء الضمان اللي بيسموه يعني التيارات السلفيه المعتدله، اختفاء التيارات السلفيه دي من على الساحه وضعها في السجن، بدات مباشره في مصر والسعوديه ترجع الصحوه سيرتها الاولى. ففي السعوديه حصلت تفجيرات الخبر والرياض، بدات على الجماعه المخدراتيه عليه الصلاه والسلام، قالوا من جماعه المخدراتيه من تحت الارض. في مصر هنا بقى حصلت كذا حادثه التفجير، فضلا عن كام حادثه هم ظبطوها قبل ما تحصل، كام قضيه كان في قضيه منهم مثلا اسمها جند الله اللي هي الشيخ شريف اتخذ بسببها، اللي كانت بسبب قضيه الشيخ شريف دي، ناس عملوا مصنع متفجرات في شبرا في المنوفيه في كذا حته، كان المصنع بيشتغل ثلاث ورديات، ورديه بتاعت الصبح، ورديه بتاعت بعد الظهر صابون، ورديه بتاعت بالليل اخوه متفجرات. والمصنع فضل شغال حوالي 3 سنين محدش واخد باله منه. جندوا في الفتره ديت مجموعه من ضباط الجيش والطيارين، لحد ما قدروا يوصلوا في الاخر لسيطر طيار حربي معاه F-16 ومعاه في دوريات المراقبه، يعني بيبقى في حاجه اسمها الدوريات المفتوحه، يعني الاستطلاع المفتوح. هو من طول الفتره من حقه يركب الطياره ويطلع بيها في اي وقت، يعمل استطلاع في اي حته، يعني اسمه حازم اسماعيل من اسكندريه من هنا. استطاعوا ان هم يجندوه، وبداوا ان هم يحطوا الخطه بتاعتهم لتفجير السفاره الامريكيه ساعه صلاه الجمعه. المهم القضيه دي اتكشفت قبل البتاع على التفجير باربع ايام او بخمس ايام، ايا ما كان سبب الكشف بتاعها. وهكذا بقى، يعني ايه، لو مسكوا قضيه الجيش الاسلامي، الناس كانوا بيعملوا جيش كده صغير على قدهم، بيحاولوا يشتروا اسلحه ومش عارف ايه، وفي شبرا وفي الاسماعيليه بيدربوا الناس في الاسماعيليه وبيخزنوا الاسلحه في الاسماعيليه، بيعملوا جيش اسلامي عشان يبداوا يتحركوا بيه ياخدوا مصر هنا. حصل ده مجموعه من القضايا يعني ايه صحف، فضلا بقى عن اللي نجح منها اللي هي تفجيرات بتاعت شرم الشيخ، التفجيرات بتاعت الذهب، كان في قبل كده تفجيرات مش عارف بتاعت ايه، كانت تفجير 4 كان ذهب، وتفجيرات الازهر في 2005 صوبة، اول حاجه صوبة في 2004، بعد كده الازهر 2005، بعد كده شرم الشيخ في 2005 برضه، بعد كده ذهب في 2006. بدأت تحصل مجموعة من التفجيرات، وكل ده الناس دول مين؟ هم بدأوا سلفيين، وبعد كده هو لما المشايخ السلفيين استخدوا بقى مفيش سلفيين، بدأوا يدوروا على حد يصنع منه أي حاجة. فطبعا النت رضي الله عنه وأرضاه جاهز، بدأوا يعرفوا منه إزاي يعملوا متفجرات وياخدوا منه التوجيهات الروحية بتاعتهم والتوجيهات فلقوا إن هو لابد من فتح الاتجاهات السلفية اللي هم بيسموها معتدلة ديت، مع محاولة قتل الاتجاه السلفي ده، تفريغه من يعني من سلفيته الى العلمانيه. بدات محاولات علمانيه السلفيه ان هم يقلبوا التيارات السلفيه اللي موجوده لتيارات علمانيه. طبعا ده كان اتجاه عالمي في الصحف بتاعت بلاد بره، امريكا مثلا شرط البص، كانت نشرت مقال عن التطبيع مع الاتجاهات السلفية، التطبيع الأمريكي مع الاتجاهات السلفية. كانت أياميها الإخوان المسلمين كان عمل المبادرة الأمريكية السلفية، وبدأ يحصل إيه يعني نوع من المغازلة ما بين أمريكا وبين الإخوان. فالصحيفة ديت قالت إن التيار اللي أحق بالمغازلة في الأيام ديت، وأحق إن إحنا نوجد نوع من العلاقة الوسط ما بيننا وما بينه، هو الاتجاه السلفي. ويعني إيه، ذكرت الأسباب بتاعتها يعني، وراحت مقسمة الاتجاهات السلفية لثلاث أنواع: اتجاه سلفي راديكالي، راديكالي يعني إسلامي، اللي هو سلفي وبيضرب وبيكفر، واتجاه سلفي متشدد اللي هو بيرفض العلمانية شكلا ومضمونا، واتجاه سلفي ما بينه وما بين العلمانية نقاط التقاء زي عدم الموافقة للحكومات اللي موجودة، والسعي لتمشيط الدور، والبعد عن السياسة. يعني هم عايزين يقولوا ان الاتجاهات السلفية اللي بتقولها دي بفصل الدين عن الدولة، او التي لا ترفض فصل الدين عن الدولة. المقال ده حصل له تهليل تقريبا في جميع الصحف العربية الموجودة، الأهرام والأخبار والجمهورية ترجموا المقال دوت ونشروه، الصحف بتاعت السعودية المقال ده ترجم ونشره، وهكذا. وكأن المقال ده يعني ايه، كان رسالة موجهة لجميع حكام المسلمين اللي موجودين. وعليها بدأ فتح مساحات واسعة لكل من يقول أن الحكم غير ما أنزل الله كفر بما كفر، كل من يقول أن التشريع العام كفر بما كفر. وبدأ نوع من دراسة الشخصيات اللي موجودة دلوقتي، السلفيين ثلاث أنواع اللي موجودين يعني في مصر، أو اللي موجودين عموما في العالم الإسلامي، كانوا ثلاث أنواع: نوع بيقول كفر عين، ونوع بيقول كفر نوع، ونوع بيقول كفر دون كفر. بيقول كفر دون كفر ده يفتح له جميع الأبواب والمنابر وكل حاجة. اللي بيقول كفر نوع ده في نوع منه أو في ناس منه قبل لأن هي تتنازل عن القضية دي، إما بالسكوت عنها وإما بالرجوع تراجع عنها تماما. وفي اتجاهات الموضوع قفل معاها، هي دي قضية عقدية، مسألة عقدية غير قابلة للتنازل. اللي بيقول ان هو كفر عين ده بره اللعبة اصلا، يعني ده مش غير مطروح للمفاوضة. بدأ الحكومات عموما على مستوى العالم تعطي ما يسمى بالقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية. انت راجل لك ناس ولك تلاميذ، ايه رأيك ما تعمل لك قناة؟ ايه رأيك ما تعمل لك موقع على الانترنت؟ عملت الموقع، انتشر، بدأت الناس تسمع الموقع ده، بدأت انت مقفول عليك في المسجد تقعد تخاطب خمسة ستة على الانترنت، بخشين ثلاثة ده اقل حاجة يعني، اقل طلب. بدأت تشوف بعينك ثمرة القنوات الفضائية وثمرة المواقع الالكترونية، مواقع النت. الموضوع بتاع الحاكمية ده غير مقبول ان انت تناقشه او ان انت تفتحه على لا على قناة فضائية ولا على الموقع، هترفض القناة هتتقفل، هترفض القناة، مش هتلقى دعم. هتوافق القناة هيتفتح لها وهيدلها وهيبقى فيها، والشخصيات اللي فيها كمان هتلقى ثناء من الشخصيات العالية المحافظين هيروحوا يتصلوا بيها، هتلقى يعني ايه نوع من الرفعة الاجتماعية ما بين الناس. هتحاول تلعب بديلك الوقت الفوري موجود. وده بقى حصل ايه قبل كده، كان اول قناة تقريبا كانت بدأت، مش فاكر كانت اسمها قناة، كانت الشيخ محمد يعقوب كانت بتبص لمدة اسمها خير تقريبا، كان بس بتاعها لمدة ساعتين، خير كان بس بتاعها لمدة ساعتين او ساعتين. اول لما حصل فيها كده تلميح لموضوع الحكم انزل الله ومش عارف ايه، اتقفلت القناه خلاص، مفيش الموضوع ده لا يطرح مره ثانيه للنقاش. بدات تفتح قنوات ثانيه، القناه الفلانيه دي صارمه، طب خلاص مفيش دعم عليها، في حصار مادي لها لحد ما تتقفل، او لحد لما تقع، او لحد لما يبقى الانتاج بتاعها متكرر اعادات، وبالتالي تبدا ان هي يحصل فيه نوع من نفور الناس عنها، اللي هي مش ايه متحجرة في المسألة ديت، يعني لا هي عايزة تقدم تنازل ولا هي عايزة ولا هي بتتكلم فيها، لكن كلامها ناسف يوحي بمضمون اللي هي عايزه تقوله. يعني مثلا ما فيش مره تقول وسياده مش عارف مين وفخامه مين وجزاهم الله خيرا القائمين على هذه البلد، ما فيش ولا مره كلمه من دي بتتقال. لا يبقى انت ايه، لازم ان انت زي ما انت منشفها لازم تتكشف عليها. لا والله بدات تلين كده وتقول كلام يبدا يتفتح، وهيصبح ده يعني ايه سياسه العصا والجزره، تاكل الجزره وتمشي ماشي، مش هتمشي يبقى تمشي بالعصايه. عليه السلام. طبعا القنوات والمواقع ديت بتخاطب ناس اعداد مهوله جدا، اعداد كبيره جدا. الاعداد الكبيره ديت لا تلقى من الشيخ اللي بتتكلم معاه غير الكلمه اللي بنفس التلفزيون، لا في متابعه شخصيه ولا في تصحيح لما يمكن ان يفهم غلط، ولا في نوع من تهميش الكلمات الاعلاميه اللي بتتقال علشان خاطر يعني نوع من المداهمه، ما يقدرش حتى يهمشها بعد ذلك. هو انت لقائك بالناس عبر القنوات وعبر الكاميرات وخلاص على كده. بدأ بقى ايه تعديل من سلوك الناس دول. في ناس بيشتموا، الاصل عندهم الشتيمه اتجاه الكوفي واتجاه المدخلي، ده الاصل عنده ان مش عارف مين ده مبتدع، مين ده تكفيري، مين ده مش عارف اجهل من دبه، ده حاطب ليل، ده مش عارف ايه. الناس بتشتم، فبدأ بقى تعديل اكتر من كده، يشيل الناس اللي بتشتم وحط ناس ثانيه ما بتشتمش تقول اللي انت عايزه، وبعد ما تقول اللي انت عايزه تروح مشنيه على كل الناس اللي موجودين. ده بقى كان اتجاه بدأ يظهر من فتره طويله، لكن كان ايه بيلقى حر من اتجاه ثاني. ده كان واحد اسمه حلبي، حسن عبد الحميد حلبي، ده كان يعني ايه متبني الثناء على المشايخ في كل حته، مع التأكيد على أن الحكم غير ما أنزل الله، ده لا يعد أن يكون معصية من المعاصي، وإن اوعى في يوم من الأيام حد ينكر على واحد لا من حكام ولا من وزراء ولا من محافظين، اوعى يبقى في حاجة اسمها إنكار على حد من الناس دي. الاتجاه ده بدأ ينضم له بقى شخصيات كتيرة مشهورة، شيخ اسمه مشهور حسن سلمان. الشيخ ابو الحسن المقربي في اليمن، الشيخ مقبل رحمه الله لما يموت، بدا ايه يعني الاتجاه ده بدا يكبر. الناس بتحاول ان هي تفصل القضيه دي وتبعد عن اسلوب الشتيمه والنبطه اللي هو بيبقى رد الفعل بتاعه عكسي، يسمعك تشتم على الشيخ فهو ينفر منك انت بدل ما ينفر من الشيخ. وبدا هو ده الاتجاه اللي موجود يعني حاليا. اخر حاجه بقى امتحان المشايخ على القنوات، هو يروح جاي عامل امتحان للشيخ على القناه، انت بتقول وانت بتقول وانت بتقول وانت بتقول، عشان يضعه بين شقي الرحم. كان يعني ايه من الحاجات ديت، كان الشيخ مشهور والشيخ حسن عبد الحميد حلبي، حسن حلبي، كانوا جم في قناه اللي عملوا مداخله في قناه الرحمه مع الشيخ محمد حسان، وسالوه انت بتقول ان الحكام الموجودين النهارده اولياء امور، ايوه اولياء امور، انت بتكفر من لم يحكم بما بتكفر الرؤساء والحكام ومن لم يحكم بامر الله، لا نعوذ بالله ان احنا نكفر مسلم بذنب ما لم يستحله. طب انت ايه رايك في سيد قطب؟ عنده اخطاء. طب مش تفصيل الاخطاء ديت بقى، ايه الصح وايه الغلط؟ ايه رايك في سيد قطب ده؟ عنده اخطاء. طب ايه رايك في اللي بينكروا على الحكام علنا وامام الناس؟ لا لا ينبغي التهيج على الحكام ولا ينبغي مش عارف ايه، وخلاص اقطع البتاع، اقطع المداخله على كده، يطلع الناس من الكلام ده بان دول اولياء الامور رضي الله عنهم وارضاهم، وان دول لا يجوز الانكار عليهم علنا ولا شيء من الاشياء دي. وهو ده الوضع اللي موجود حاليا، اللي بيحاول بيه التأصيل لفصل الدين عن الدوله من خلال اتجاه السلفيه. هو ما بيقولكش لا سياسه في الدين زي ما كان السادات بيقول زمان، لا هو النهارده بيقول لك لا ده الدين فيه سياسه وكل حاجه، بس انت لما تلاقي السياسه بتتشال ما تتكلمش، لان ده يبقى خروج باللسان، خروج على الحكام باللسان. ما تقولش ده كفر اكبر، حتى لو كنت ما تكفرش الاشخاص تقول ده كفر نوع، لا اياك تقول ده كفر اكبر، ده كفر دون كفر. واللي هيقول ده كفر اكبر ده اولا هيسمى عليه ان ده خوارج وده تكفير، ثانيا ده هيعتبر او يعني هيتحط على القائمه السوداء، هيتضيق عليه، هيتمنع اي منفذ ليه بيتكلم فيه مع الناس، هيتقفل الا بما يمنع الانفجار، يعني هتسيب له فرن ابره يتنفس منه عشان ما ينفجرش، ما يتكتمش وما ينفجرش، وفي نفس الوقت علشان ما يفتكرش ان انا فاتح له زي غيره، يعرف ان هو اخره فرن ابره، عايز يتوسع يوسع، هو يدي صلاحيات واحنا نديله صلاحيات. يبقى بقى الاتجاه دوت بدأ يأصل لنفسه، الاتجاه العلماني السلفي الجديد ده بدأ يأصل لنفسه بمحاولة نثبت الأقوال اللي هو بيقولها لكبار المشايخ، بيقول إن ده كلام الشيخ محمد إبراهيم، ده كلام الشيخ أحمد شاكر، ده كلام الشيخ ابن باز، ده كلام الشيخ العثيمين، زي هي إيه الشبهات اللي إحنا كنا قلناها لكم دي. إن شاء الله بإذن الله بقى المرة الجاية وعليكم خير، هيبقى كل الشبهات اللي إحنا قلناها مطلوب إن أنتوا تجيبوها تبقوا مذاكرينها كويس علشان خاطر نتكلم على الرد عليها. وأنا إن شاء الله هجيب لكم كتاب جامع للشبهات دي، هديهولكم بإذن الله أنتوا تقسموها بينكم، كل واحد ياخد 5 شبهات 6 شبهات، ياخد شبهة وتردوا عليها. الشبهات مش هتخرج عن الشبهات اللي أنا قلتها لكم، لكنها هتبقى أوسع، بدل مثلا هيبقى فيها كلمة لشيخ هيبقى 10 كلمات مثلا، بدل في 10 كلمات هيبقى فيها 10 مشايخ كده، يعني هيبقى إيه أوسع، لكن مش هتخرج عن الشبهات اللي إحنا قلناها. فإن شاء الله بإذن الله الشبهات اللي إحنا قلناها وإحنا بنشرح أقوال العلماء هتجيبوها هنرد عليها. هيديكوا شبهات انتوا ان شاء الله هترد عليها باذن الله. اللهم صل على محمد. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.